هل في القرض زكاة؟ نعم القرض إذا صار إليه فحل عليه الحول تزكي خلاص لا لك لأسرق من زيت 1000 ريال أو 2000 أو 100 ألف أو أكثر وحل عليه الحول وهو عدة تزكي لأنه مالك صار مالك صار دينا عليه لأخيه فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.